وخذ بيدي سيدي ربي نفسي وهوايا وشيطاني. سيدي ربي كل سنة ورعاني بعيني واحفظني. وخذ بيدي سيدي ربي نفسي وهوايا وشيطاني ورجانا فيه لا تخيبنا. ورجانا فيه لا تخيبنا. مع من عيني يا رب رحمة وتيسر منك توهب في دنيا وآخرة ما نكسب. نرفع ايدي بالليل نطلب دمعة من عيني ونرغب رحمة وتيسر منك توهب في دنيا وآخرة ما نكسب. وانا الطلب وانت المطلوب. وانا الطلب وانت المطلوب. الله الله يا مولانا رجانا فيك شوف من حلنا ماني ناسي وكنا نتاجي حشك يا ربي تخيبنا. الله الله يا مولانا رجانا فيك شوف من حلنا ماني ناسي وكنا نتاجي حشك يا ربي تخيبنا. ما أعمالي ما تكفر لكن قلبي ديما يشعر من عين وجودك تنفكر. إيماني وحبي صافي رغم أعمالي ما تكفر لكن قلبي ديما يشعر من عين وجودك تنفكر. وحبي